جاء في النيوز الأول الكورية الجنوبية أن المنظمات المدنية تسد بما فيها لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر السات ولجنة تدابير أهالي مدينة كيمتون لمعارضة نشر السات ولجنة التدابير الثورية لحماية أرض سونجو المقدسة لدين ون البوذي. أصدرت يوم 29 من تموز الماضي تعليقا ضد السلطة الكورية الجنوبية في نشر السات غير القانوني.